هل يضاف العدد إلى التمييز؟ أنا عندك مجال أحسنت، لا يضاف. لماذا؟ إن كان أحد عشرة فإنه إن كان العدد أحد عشرة وأضفت إلى التمييز فإنه يلزم منه جعل ثلاث كلمات في كلمة واحدة. أحسنت، لأن التمييز هو نفس المعدود في المعنى، فأنت بالإضافة تجعل ثلاث كلمات ككلمة واحدة، وهذا ليس بموجود. أحسنت. وإن كان العدد عشرين عندك أبا جعفر ماذا؟ أيضا لا يجوز، لأن النون هذه ليست للجمع حقيقة. أحسنت، فعل هذا ما يصلح حذفها عند الإضافة، تقول عشرو مثلا رجل، لا، لأن هذه ما هي نون الجمع، بخلاف مسلمو بلدنا هذه النون نون الجمع فتحذف، أما هذه لا تحذف، فإذا لا يجوز أن تقول عشرون رجلا، إنما تقول عشرون رجلا من غير إضافة. وقد سمع هذا عشرو ثوب أو كذا، سمع هذا عن العرب، لكنه قليل بالنسبة للأول. إضافة عشرين إلى التمييز سمعه قليل، والأكثر من سمعته. واحد عشر زيد جائزة من ليس بجائز، التمييز ما يصلح. أحد عشر زيد بقي جائزة من ليس بجائز، جائز أحد عشر زيد، لأن زيد غير أحد عشرة، حتى نقول ركبنا زيد ما أحد عشرة، وإنما يملك الأحد عشرة هذه فأضفتها إليه يملكها، وليس هو بخلاف أحد عشر رجلا، فرجل هو نفس المميز في المعنى بينت به، وأما زيد ما بينت به. أحسنتم، فعلى هذا يجوز أحد عشر زيد ولا يجوز أحد عشر رجل، لا يجوز لما سمعت من التعليم. طيب، وعند التركيب من الإعراب عبد الرحمن أنه مبني يعني كحاله قبل التركيب، مبني أحد عشر زيد، جاء أحد عشر زيد، ورأيت أحد عشر زيد، ومررت بأحد عشر زيد، مبني كحاله قبل التركيب. أحسنت، بارك الله فيك. هذا مذهب من؟ الجمهور وسبويه. وخالف الأخطش وذهب إلى إعراب الجزء الثاني، يقول أحد عشر عشر زيد، أحد عشر زيد. والفراء ذهب إلى إعراب الجزء الأول وإضافته إلى الجزء الثاني مع الإضافة الموجودة، أحد عشر زيد، أحد عشر زيد. قال الرجاء تعديل الصوت فإننا لا نسمع. هذه إذا وصفت التمييز فما الحكم؟ إذا وصفت التمييز فما الحكم؟ لك أن تراعي لفظ التمييز ولك أن تراعي المعنى، فتقول أحد عشر رجلا ظريفا، وأحد عشر رجلا ظرفا أو ظرفا. أحسنت، قال الشارح تنبيه آخر، العدد على أربعة مراتب، أحد وأعشار ومئات وألوف. ما إعراب أحد وأعشار بدل نعم سنته على أربع مراتب، أحد وأعشار ومئات وألوف، فهذه الأصول الأعداد، إما أن يكون من الأحد أو من العشرات أو من المئات أو من الألوف، فهذه أصول الأعداد الأربعة التي سمعتها، أحد وأعشار وألوف ومئات. وأما العشرون هذا فهذه فروع جمع، جمع عشرة تجمع عشرون مثلا، هذه جمع فرع، فهي لا تخرج عن هذه الأصول، الأعداد لا تخرج عن هذه، إما من مراتب الأحاد، مرتبة الأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف. قال هذا إذا كان بسيطا أي غير مركب، ولم يذكر الناظم منها إلا مرتبة الأحاد. نعم، ما ذكر الناظم من هذه المراتب الأربع وتكلم عليها إلا مرتبة الأحاد. لماذا؟ لأنها تجري على خلاف القياس، بخلاف مرتبة العشرين مثلا، أو مرتبة العقود العشرون الثلاثون إلى آخره، أو المئات والألوف، فهذه تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة أو تلزم طريقة واحدة من الاستعمال. تقول مئة رجل، مئة امرأة، عشرون رجلا، عشرون امرأة، ألف رجل، ألف امرأة، فهي على طريقة واحدة في الاستعمال، على طريقة واحدة في الاستعمال من غير تغيير. فلذلك لم يتعرض الناظم رحمه الله تعالى إلا إلى الأحاد، إلى مرتبة الأحاد، لأنها تجري على خلاف القياس، فاحتاج إلى أن يتكلم عليها. وأما بقية المراتب لا، تستعمل في أو تكون في الاستعمال على طريقة واحدة مع المذكر ومع المؤنث، عشرون رجلا، عشرون امرأة، مئة رجل، مئة امرأة، ألف رجل، ألف امرأة، لذلك محتاج إلى أن يتعرض لها، فتعرض لمرتبة الأحاد لأنها تجري على خلاف الأصل، فتكلم عليها وأراد التنبيه عليها. قال هذا إذا كان بسيطا، ما معنى بسيط؟ أي غير مرتب. قال هذا الحرف وهذه الكلمة بسيطة، أي غير مركبة، وهذه الكلمة غير بسيطة أي مركبة. ولم يذكر الناظم منها إلا مرتبة الأحاد لينص على مخالفتها القاعدة. إن قلنا فيه لام، صلح اللام، لابد من اللام هذه، وذي عنده الطبعة هذه محققة، صلح لام هنا بيانا للتعليل، لماذا ترك المراتب الأخرى وتكلم على مرتبة واحدة؟ لينص على مخالفتها القاعدة. قال لينص على مخالفتها القاعدة في إلحاق تاء التأنيث. نعم، تقدم المعنى أن الآحاد سواء كانت مركبة أو مفردة فإنها تستعمل من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة أو قل إلى التسعة مثلا، فإنها تستعمل على خلاف إيش؟ القاعدة. من الثلاثة إلى التسعة تستعمل على خلاف القاعدة، أفردت أو ركبت. قال لينص على مخالفتها القاعدة في الحق التأنيث، فإن كان من مرتبتين فأكثر، عطفت بعض المراتب على بعض. نعم، إن كان من مرتبتين فأكثر، تعطف بعض المراتب على بعض، مرتبة الألوف تعطفها على المئات مثلا، أو مرتبة العشرات على الأحاد، تعطف بعض المراتب على بعض. وهو ما تكلم حال التركيب إلا على ما سيأتي الآن. قال فإن كان من مرتبتين فأكثر، عطفت بعض المراتب على بعض، كقولك ألف ومئة. إيش فعلت؟ عطفت مرتبة المئات على الألوف. قال وخمسة وعشرون إلا في الأحاد مع العشرة، فعلى ما سبق من التركيب. إلا في الأحاد مع العشرة فعلى ما سبق من التركيب، كما تقدم معنى هذا الكلام. إذا ركبت الأحاد مع العشرة ما في عطف، ما في عطف، أحد عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة. وأما بقية المراتب إذا عطف بعضها على بعض فإنك تأتي، أو إذا ركبت بعضها مع بعض فإنك تأتي بالعاطف، تأتي بالعاطف. إلا الأحاد مع العشرة، أما الأحاد مع العشرين مع العاطف، أحد وعشرون، أحد مع العشرين ومع غير ذلك، لكن مع العشرة يكون بالاستعمال بدون عطف، أحد عشرة، ومع غير العشرة يكون بالعطف. واضح؟ فهو يبين رحمه الله، يبين الشارع، قال فإن كان من مرتبتين فأكثر، عطفت بعض المراتب على بعض، إلا إذا كان الأحد مع العشرة، قال تعطف العشرات على الأحد؟ لا، ما تعطف العشرات على الأحاد إذا تركب العدد من مرتبتين. فإذا كان من غير الأحاد مع العشرات عطفت بعضها على بعض، وأما إذا كان من الأحاد مع العشرات حصل التركيب، أو نعم حصل التركيب من مرتبتين لكن أحاد وعشرات، فهنا لا يوجد العطف، فهنا يصلح أحد وعشرة. أحد وعشرة لا، يقول أحد عشرة، اثنا عشرة، ثلاثة عشرة، إلى تسعة عشرة. هذا واضح الكلام، هذا يعني. قال فإن كان من مرتبتين فأكثر، هذه فائدة تقصد، فأكثر عطفت بعض المراتب على بعض، كقولك مئة وألف وخمسة وعشرون، الأحد مع العشرين يعطف، يحصل عطف، إلا في الأحد مع العشرة فلا عطف، إلا في الأحد مع العشرة فعلى ما سبق من التركيب من غير عطف. أشرنا إلى هذا. وكيف تجري الأحد مع العشرة؟ من الثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس، وأما الواحد والاثنان فيجريان على القياس. أحد عشر رجلا إحدى عشرة امرأة، اثنى عشر رجلا اثنتا عشرة امرأة على القياس، وأما الثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس، والعشرة على القياس، العشرة إذا ركبت على القياس، وإذا أفردت على خلاف القياس، عشرة رجال وعشر نسوة. قال إن في الأحاد مع العشرة فعلى ما سبق من التركيب، ولم يذكر الناظم سواها. نعم لم يذكر الناظم سوى الأحاد مع العشرة، إذا ركبت المرتبتين أحاد مع عشرة، لماذا؟ ما ذكر إلا أحد يعني الأحاد مع العشرة. نعم لنص على أنها تجري على خلاف القياس، ولا سيما الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة، ثلاثة إلى التسعة، أما إذا قلنا إلى العشرة بإخراج الغاية، إلى التسعة بإدخال الغاية. ولم يذكر الناظم سواها لينص أيضا على مخالفتها القاعدة في أن ذكر الشيء مع الشيء يكون بالعطف لا بالتركيب. نعم لينص على هذا، وأيضا لينص على ما تقدم أنها تجري على خلاف القياس، في أن ذكر الشيء مع الشيء يكون بالعطف لا بالتركيب. القاعدة أن ذكر الشيء مع الشيء يكون بالعطف لا بالتركيب، وأحد عشر ذكر شيء مع شيء فكان بغير العطف، فأراد نص على هذا أيضا، أراد أن ينص أيضا على هذا أنه على خلاف القاعدة. القاعدة أن الشيء إذا ذكر مع الشيء يكون به بالعطف، وهذا أحد الأحاد من واحد إلى التسعة إذا ذكرت مع العشرة فإنها على خلاف الأصل ما فيه عطف، فإذا نحتاج إلى أن ننص على إيش؟ على هذا لينبه على هذا الأمر أنه يكون غير عقل. قال هل يقال واحد وعشرون؟ نعم يقال واحد وعشرون ما في مانع. ها؟ واحد وعشرون أريد هذا بس لحنا. هل يقال واحد وعشرون؟ نعم يقال. أو واحد وعشرون إيش هذا؟ قال هل يقال واحد وعشرين أو واحد وعشرون؟ واحد وعشرون لأننا نسمع كثيرا واحد وعشرين، على حسب الأوامر، رأيت واحدا وعشرين رجلا وجاء واحد وعشرون رجلا، على حسب الأوامر، ما تلزم طريقة واحدة باستعمال، على حسب العوامر الإعراب، الإعراب يكون بحسبها. قال ولم يذكر الناظم سواها لينص أيضا على مخالفة القاعدة، على مخالفتها القاعدة في أن ذكر الشيء مع الشيء يكون بالعطف لا بالتركيب، وهنا مع العشرة إيش؟ لا أحد مع العشرة تكون بالتركيب أو بالعطف، فإذن هذا على خلاف القاعدة المعروفة أن الشيء إذا ذكر مع الشيء يكون بالعطف، هذه قاعدة تقصد، إلا في الأحد مع العشرة سيكون بالتركيب، يكون بالتركيب، فاحتاج إلى أن ينص على، احتاج إلى أن يذكر هذا، فاقتصر بالذكر على الأحد مع العشرة لأن على خلاف القاعدة، ثلاثة إلى تسعة على خلاف القاعدة في الاستعمال كما تقدم، وأيضا على خلاف القاعدة في العقل، في العقل، فهذه تحفظ الفوائد الطيبة التي ذكرها الشارح، وهذه نكت جميلة مستخرجة من نظم الناظم، فهذا ما يدل على قوة الناظم، على قوة الشارح. قال وقد تناهى القول في الأسماء على اقتصار وعلى استيفاء. نعم قد انتهى قولنا او الكلام على الاحكام المتعلقه بالاسماء على اقتصار وايجاز في العباره، مع أيضا كذلك ما يحتاجه المبتدي، استيفاء ما يحتاجه المبتدي. فهذا معنى الكلام هنا. وقد تناهى القول في الأسماء، أي انتهينا من الكلام على ذكر أحكام الأسماء، على إيجاز في العبارة واقتصار، على اقتصار وإيجاز في العبارة، مع استيفاء أيضا كذلك، مع استيفاء لما يحتاجه المبتدي في هذا النظم وفي الكلام على ما تقدم. هذا الذي ذكرناه يكفي، ففي استيفاء وفي اختصار وإيجاز، اختصار وإيجاز في العبارة، واستيفاء في ذكر ما يحتاج إليه إيش المبتدي، فهو استوفى، استوفى ما يحتاج إليه الطالب البادئ. وصدق. ثم سيأتي أنه سيشرع في ذكر أحكام الفعل عن النواقض الجواز. قال: وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، أي وقد تناهى قولنا في إعراب الأسماء بذكر النكرة والمعرفة، ثم بذكر مجروراتها بحرف وإضافة، ومرفوعاتها وهي سبعة: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه، ونائبه واسم كان، وخبر إن، وخبر لا التي لنفي الجنس، ومنصوباتها وهي أربعة: المفعول به، والمصدر، والمفعول له، وهي أربعة عشر. نعم، أربعة عشر منصوبا، وهي أربعة عشر المفعول به، يكون عشرة هنا أو ذكر وجرى في العدد الأول على خلاف القاعدة، لأن المقصود هنا المذكر منصوب، وهي أربعة عشر منصوبا، فجرى على خلاف القاعدة في أربعة وفي عشرة على القاعدة لأنها ركبة. قال: وهي أربعة عشر المفعول به، والمصدر، والمفعول له، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والظرف، المستثنى، واسم لا التي لنفي الجنس، والمتعجب منه، واسم إن، وخبر كان، والمنادى المضاف، والنكرة المبهمة، والمغرى به، تقدم معنا، والمغرى به مع ذكر ما يتصل بذلك من التوابع وما لا ينصرف، والنسب، والعدد مختصرا مستوفى. واضح هذا؟ كل هذه الأبواب مرت معنا ويحتاج إليها البالي، وقد بينها له رحمه الله. وين هذا؟ والنكرة المبهمة عندكم المهملة. طيب، لا بأس. من باب المفعول به، نحتاج الى ان يذكرون انه من باب المفعول به. كيف؟ اي نعم، اذا قلت جاء خمسة عشر رجلا، تقول خمسة عشر مبني على فتح الجزئين، الجزء الاول مفتوح والجزء الثاني مفتوح، فيقال في اعرابه مبني على فتح الجزئين في محل، محل رفع فاعل، محل رفع مفعول، في محل نصب مفعول، في محل جر بحرف الجر مثلا او بالاضافه، هو بحسبه، فيكون مبنيا على فتح الجزئين. كيف؟ يستثنى، تقدم ان يستثنى من ذلك 12، فان الجزء الاول منه معرب، وكذلك 18، فانها تلزم الفتح، تلزم الفتح 8، وكذلك ما تقدم من اوجه الاعراب فيها، ان منهم من يسكنها، ومنهم من يعربها اذا خلفت النوم. 12 لا محل لها من الاعراب، جزء عدد ناب مناب الواو في 11، وفي 12 ناب مناب النوم، لا محل لهم الاعراب. لا، ما هو صحيح، هذا خطا. 12 مضاف مضاف اليه، رد هذا القول، خطا، وإنما هو جزء عددي 12 ناب مناب النون، لا محل لهم الإعراب. 11 13 جزء عددي ناب عن الواو، لا محل لهم الإعراب. الأصل 13، 13 حذفت، لأن هذا هو الأصل عندما تقدم المعنى. إذا أردت أن تضم عدد إلى عدد تأتي بالأصل، فأصل 13 13 هذا الأصل، ثم حذفت وجيء بهذا ناب في محل الواو، جاء بعشرة في محل الواو، فيكون جزء عدد لا محل لهم الإعراب، سواء كان مع اثنين أو مع غير ذلك. قال وحق أن نشرح شرحا يفهمه، أي يفهم الطالب الذي هو البادئ، وحق أن نشرح شرحا يفهمه، يفهم الطالب ما ينصب الفعل وما قد يجزمه. وحق هنا بمعنى وجب، وجب أن نشرح شرحا يفهم الطالب ما ينصب الفعل وما قد يجزمه. تقدم معنى أن الفعل المضارع هو المستثنى من الأفعال، فالأصل في الأفعال هو إيش؟ البناء، واستثنى منها الفعل المضارع فإنه الوحيد من الأفعال المعرب، والماضي بحالة واحدة يعرب إذا وقع فعل الشرط أو جواب الشرط، فإنه يكون له محل في محل جزم فعل الشرط أو في محل جزم جواب الشرط، وإلا الأصل في الماضي أنه لا محل له من الإعراب. وأما المضارع خرج عن هذا الأصل فأعرف في الأفعال، الأصل في الأفعال هو البناء ولا حظ لها في الإعراب، لكن خرج عن هذا الأصل الفعل المضارع فإنه يرفع إذا تجرد من ناصب وجازم باتفاق، يرفع إذا تجرد من ناصب وجازم باتفاق يرفع، يقوم يجلس عند التجرد يرفع ولا يجوز أن ينصب ولا يجوز أن يرفع وجوبا، لكن اختلف الرافع له، وأحسن الأقوال أنه مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، اتفقوا على رفعه عند التجرد من الناصب والجازم واختلفوا في رافعه، ما هو الرافع له؟ الصحيح الرافع له هو نفس التجرد من الناصب والجازم، فتقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذا التجرد هو الرافع، هذا أحسن الأقوال وأعدل الأقوال. ثم بين رحمه الله أنه يخرج عن الرفع إذا دخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب نصبه، وإذا دخل عليه جازم إيش؟ جزمه. هذا معنى قوله حق أي وجب أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزمه، فبدأ بالناصب فقال، أو نقرأ شرح الشارح ثم نأتي للناصب. وهذا الدرس الحمد لله ميسر على الطلاب، درس الناصب ودرس الجازم هذه سهلة ما هي صعبة، الذي فيه صعوبة هو ما تقدم من باب العدد، يعتبر بالنسبة للبادي صعب لأنه لأول مرة يمر عليه ما عرف في التحفة، ما مر معه في الأجرومية، كذلك أيضا التوسع في الممنوع والصرف ما مر معه في الأجرومية، وهكذا أبواب كثيرة مرت معه هنا موسعة قليلا مختصرة في الأجرومية، لكن هذا الباب سهل الحمد لله ميسر. قال أي وإذ قد تناهى عندكم هكذا، وإذ قد انتهى عندكم وإذ إيش ما في أي قد انتناهى الكلام في الأسماء لا بأس، من عنده غير هذا الذي عنده؟ لا ما في كلام هكذا، أي وقد تناهى الكلام في الأسماء من غير إذ، ما يشعل عنده هكذا أصحاب النسخ الأخرى المختلفة، ها؟ يعني إذ موجودة في قاء هذه التي عندي موجودة إذ، سهل ما يضر يا أخوان، أي وإذ قد تناهى لا بأس، يعني تكون كأنها شرط فيها معنى الشرط، ظرفية فيها معنى الشرط، وإذ قد تناهى الكلام على كذا وكذا فحق لنا أن نبين هذا الآن الموجود الكلام على الأفعال، يكون المعنى هكذا، وإذ قد تناهى الكلام في الأسماء حق أن نبين الكلام على الفعل، الكلام على الفعل جيد، تكون ذكر إذ طيب. قال قول 14 لعله 15، لأنه لم يذكر باب التصغير، من يجيب على الله؟ بعدين باب التصغير ما هو المنصوبات، ما يتكلم عن المنصوبات، ومنصوباتها وهي 14، وش دخل التصغير في المنصوبات؟ قال ما يعرب حقه، حقه في عمار فعل ماض حق أي وجب. قال أي وإذ قد تناهى الكلام في الأسماء أحق بالفتح أي وجب علينا أن نذكر إعراب الفعل المضارع. كلام واضح معايا؟ فهي ظرف فيها معنى الشرط أو حرف تعيين، حرف تعيين. ولأنه قد تناهى الكلام في الأسماء حق أن نبين كلام، فتكون إذ حرف تعيين. أي وجب علينا أن نذكر إعراب الفعل المضارع لما سبق أنه ليس من الأفعال فعل يعرب سواه. نعم، ليس من الأفعال فعل يعرب سواه بقيد، بقيد أن لا تقصد به نون التوكيد أو نون النسواء، فإنه يرجع للأصل وهو البناء، يبنى على الفتح مع نون التوكيد ويبنى على السكون مع نون النسواء، فهو يعرب بهذا القيد إذا لم يتصل به إحدى النونين أي نون التوكيد أو نون النسواء. أما إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، ومع نون النسواء يبنى على السكون. والمضارع هل له حظ من الإعراب الماضي؟ هل له حظ من الإعراب؟ نعم، إذا وقع فعل شرط أو جواب فإنه هنا يكون له حظ من الإعراب في محل جزم، مبني في محل جزم، هو يعرف في هذا الموضع الوحيد فقط، أما الأمر لم يذكر فيه شيء ويبقى على البناء دائما. قال وأن أنواع الإعراب وجب علينا أن نذكر إعراب الفعل المضارع لما سبق أنه ليس من الأفعال فعل يعرب سواه. نعم، أبان هذا الناظم الشارح. وأن أنواع الإعراب أربعة يدخله من الرفع والنصب والجزم دون الجر. فأما رفعه فليس له عوامل لفظية، وهذا هو الصحيح أنه مرفوع للتجرد من الناصب والجازم. فأما رفعه فليس له عوامل لفظية بل هو مرفوع ما لم يدخله ناصب أو جازم، وهو مرفوع بهذا التجرد. فأما نصبه فأشار إلى عوامله بقوله باب نواصب الفعل، باب نواصب الفعل، والفعل المقصود به المضارع لأنه هو الذي ينصب وكذلك يجزم. قال وتنصب الفعل السليم أن ولن، وتنصب الفعل السليم أن ولن، ما إعراب أن؟ فاعل تنصب. وكي وكيلا ثم حتى وإذا، وتنصب الفعل السليم أن ولن، وكي وكيلا ثم حتى وإذا. وكيلا، وكي وكيلا ثم حتى وإذا، كيما سهل ما يضر، ما يضر كيلا أو كيما ثم ظهر كيلا أقرب. وكي وكيلا ثم حتى وإذا، وكي وكيما ثم حتى وإذا، يستقيم بهذا وهذا، يستقيم بهذا وهذا. لا صعب، يعني معناه أنه ربما اتصلت به لا النافية بكي، اتصلت بكي لا النافية، وربما اتصلت به ما زائدة، فتقول كيما يكون كذا يكون كذا، أو كيلا يكون دولا، جائز هذا وهذا. فكي تتصل بها وتفصل بينها وبين الفعل لا، وكذلك ما، ولا يجوز الفصل بغير ذيل، لا يجوز الفصل بغير ذيل الحرفين بلا النافية أو بما زائدة. فيجوز أن تقول جئتك كيما تعلمني، تكون ما زائدة تعلمني وصب كي، أو جئتك كي ما أو كي لا مثلا تضربني، جئتك كي لا تضربني، هذا جائز أيضا. أما الفصل بغير هذين لا يجوز كما نص عليه بعض النحاة، وأنه لم يسمع إلا مع هذين فقط، بعضهم يجوز الفصل بغير هذين، فيجوز كي ما وكي لا، والوزن يستقيم الذي يظهر. طيب، وهذا واضح البيت. تقدم معنى أن الفعل إذا تجرد من الناصب والجازم رفع، ورفع والرافع على الصحيح، أما رفعه باتفاق، لكن الرافع على الصحيح ما هو؟ التجرد من الناصب والجازم. ثم شرع رحمه الله في بيان ما ينصب الفعل، فذكر الأربع الأحرف التي هي محل اتفاق أنها هي الناصبة بنفسها، كما نقل الاتفاق فيها أنها هي الناصبة بنفسها. والناظم رحمه الله تعالى يرى أن النواصب تسعة، يرى أن النواصب تسعة تدعى للكوفيين، فإنهم يجعلون هذه الأربعة المذكورة نواصب، وكذلك ما سيأتي نواصب بنفسها لا بأن مضمرة. والناظم جرى على هذا المذهب المرجوح، جرى على هذا المذهب المرجوح، والراجح أن النواصب أربعة، هذه النواصب، وأما ما سيأتي فليست بنواصب، وإنما الناصب بعدها إيش؟ المضمرة، الناصب بعدها المضمرة، وإضمار أن إما أن يكون واجبا أو جائزا كما تقدم معكم في الأجرومية، أن الإضمار قد يكون واجبا لأنه قد يكون جائزا. وأما أن هذه هي النواصب أي اللام وحتى وما سيأتي والفاء والواو وأو، فهذه ليست بنواصب على الصحيح، وإنما النواصب إن جاءت لفظ أنها ظاهرة يعني ظاهرها أنها ناصبة فيكون الناصب مقدر وهي أن، هذا هو الصحيح. وأما الناظم فيرجح المذهب الكوفي أنها كلها نواصب بنفسها، اللام ناصب بنفسه وحتى ناصبة بنفسها، وكذلك أيضا أو ناصبة والواو والفاء هذه كلها نواصب، ما نحتاج إلى إضمار، لا نحتاج إلى إضمار معها، وهذا مو صحيح، هذا ليس بالصحيح، هذا المذهب مرجوح. والصحيح الذي هو تقدم معكم أظن في المسلمة وفي غير ذلك أن النواصب أربعة، وهذا باتفاق، وما عداها مما يذكر أنه نواصب فهي ليست ناصبة بنفسها، وإنما هي بأن مضمرة، بأن مضمرة سيأتي إن شاء الله. هو بدأ بما ينصب بنفسه، وأما حتى ما تنصب بنفسها لكن بدأ بهذا حتى ذكرها هنا، وإن التي تنصب بنفسها هي أن ولن وكي وإذا، هذه تنصب بنفسها، أما حتى وتنصب بالمضمرة وجوبا، لكن هذا المذهب المقرر هنا هو مذهب الكوفي. قال وتنصب الفعل السليم أن ولن، نعم خرج بالفعل السليم المعتل بالألف فإنها تنصبه، لكن تكون الفتحة مقدرة، ولو ترك هذا القيد لكان أحسن، لأنها تنصب السليم وغير السليم، السليم تكون الفتحة فيه ظاهرة، وغير السليم إن كان بالألف تكون الفتحة فيه مقدرة، فلا داعي لهذا القيد، لا داعي لهذا القيد، لأن هذه النواصب تنصب السليم أي غير المعتل بحرف علة، وتنصب أيضا المعتل، فإن كان المعتل بالواو والياء ظهرت الحركة لن يدعوا ولن يقضيا، وإن كان المعتل بالألف كانت الحركة إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر، فهذا القيد والله أعلم لا داعي له، إلا إن أراد أن يبين أن المعتل بالألف تكون الفتحة فيه مقدرة، المعتل بالألف تكون الفتحة فيه مقدرة فممكن، وإلا تركه أحسن. قال وتنصب الفعل السليم أن ولن وكي وكيلا ثم حتى وإذا، أي وتنصب الفعل السليم أي الصحيح غير المعتل، واحتج به عن المعتل بالألف نحو يخشى كما سيذكره، ولو ترك هذا القيد لكان أحسن، بقوله وإن تكن خاتمة الفعل ألف، نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا البيت في الأخير، أن الحركة تكون مقدرة إذا كانت خاتمة الفعل ألف الحركة تكون مقدرة، فلعل احترز من هذا ومعه فإنه لا داعي له، هذا القيد لا داعي له، فهي تنصب المعتل وغير المعتل. قال فتنصبه أن المفتوحة الخفيفة وهي أم الباب، فلذلك نصب الظاهرة ومقدرة، فكانت واستحقت أن تكون أم الباب، لأنها تنصب ظاهرة وتنصب أيضا إيش؟ مقدرة، كما سيأتي أنها تنصب بعد حتى واللام أو مضمرة، فهي أم الباب هذه أن، لما سمعت من التعليل. قال وهي أم الباب وتسمى المصدرية، لأنها يصح أن تقدر هي والفعل المنصوب بها بمصدر، نعم سميت مصدرية لهذه العلة التي ذكرت، لأنها تقدر مع ما بعدها أي الفعل الذي دخلت عليه بمصدر، يعجبني أن يقوم زيد، فأن هنا حرف مصدر نصب، سميت مصدرية، أما نصب واضح لأنها تنصب الفعل الذي بعدها، لكن مصدرية لماذا سميت مصدرية؟ لأن الفعل معها يقدر بإيش؟ بمصدر، يعجبني قيام زيد، يعجبني قيام زيد. قال وتسمى المصدرية لأنها يصح أن تقدر هي والفعل المنصوب بها بمصدر، نحو أريد أن أعطيك، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن يعرب أريد أن أعطيك؟ من الأخوة من كلكم تعرفون؟ نختبر الأخوة الآخرين. نعم، أريد فعل مضارع أنت، أو أريد فعل مضارع أن أعطيك، أن حرف مصدر ونصب استقبال، هكذا استقبال لما تخلص المضارع للمستقبل بعد أن كان مترددا بين الزمنين بين الحال وبين الاستقبال، فتأتي أن تخلصه فلا يبقى جدل ولا مجال الجدل أنه يدل على الاستقبال، لأن أن هذه تخلصه من استقبال، وإنما يكون مترددا بين الحال وبين الاستقبال إذا لم يوجد مخلص له. أما إذا وجد مخلص له للاستقبال كأن خلصته لكل المستقبل، أو وجد مخلص له للحال، يعني كان تقول الآن كان للحال يريده مثلا إيش الآن يفعل كذا وكذا، فهو الآن للحال لأن أن هذه خلصت للحال، فما يبقى التردد، وإنما التردد إذا قلت يقوم زيد فهذا محتمل للحالية ومحتمل ليش للاستقبال، يريد أو تقول مثلا يقوم زيد فهذا محتمل، والأرجح فيه أنه للحال. أحسنت. وعطيف فعل مضارع منصوب بأن على الفتحة الظاهرة الآخرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به. أحسنت. والمصدر الأول أو المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه أريد أن أعطيك في محل نصب مفعول به، أي أريد إعطاءك، أريد إعطاءك. أحسنت. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يريد الله تخفيف عنكم، فما بعدها يؤول بمصدر. فإن كان الكلام خطاب تأتي بالمصدر ومعه ما يدل على الخطاب، أريد أن أعطيك أي أريد إعطاءك، لأن ما بعدها يدل على الخطاب، فتأتي بالمصدر مع ما يدل على الخطاب، أريد أن أعطيك أريد إعطاءك. فإن كان غيبة ما بعدها يدل على الغيبة، أريد أن أعطيه أريد إعطاءه أريد إعطاءه. فإن كان تكلما يريد أن يعطيني يريد إعطائي يريد إعطائي، فالمصدر بحسب ما بعدها. فإن كان الكلام للخطاب فتأتي بما يدل على الخطاب مع المصدر، وإن كان للغيبة أريد أن أعطيه تأتي مع المصدر بما يدل على الغيبة أريد إعطاءه، وإن كان قطاع الكلام سياق تكلم في سياق تكلم يريد أن يعطيني يريد إعطائي، وهكذا. فإن احتاج هذا الفعل المتقدم إلى مفعول أولت المصدر في محل إيش نصب، كان يكون الفعل المتقدم قد أخذ الفاعل أريد أن أعطيك، قد أخذ الفاعل فاعل بنصب تقديره إيش أنا، فيحتاج أريد هذا متعدا يحتاج إلى مفعول، فيكون المصدر في محل نصب مفعول. فإن أخذ المفعول ولم يأخذ الفاعل يعجبني أن يقوم زيد، الآن المفعول أخذ يعجبني اليوم مفعول، يحتاج إلى إيش لأن يعجبني هذا إلى فاعل، فالمصدر الأول في محل رفع فاعل يريد يعجبني قيام زيد، لأن السياق غيبة يعجبني قيام زيد، تقول يعجبني أن يقوم زيد، إن كان الاسم موجود ظاهر أتيت بالمصدر مضاف إلى الظاهر هذا يعجبني قيام زيد، ولك أيضا يعجبني قيامه واضح، لكن نضيف إلى الظاهر تأتي بالظاهر مع المصدر، وإن أوقفت ماذا إن جاء الفعل ومعه الفاعل الظاهر أتيت بإيش بالظاهر، وإن جاء الفعل ومعه الضمير أتيت بالضمير، وهذا باب واسع باب التأويل، لكن يأتي بالممارسة لا تستطيع أن تضبط للطالب لضابط معين، وإنما يأتي بالممارسة، فلا يستعجل الشخص أن تحفظ هذا أنه إذا كان الكلام خطاب تأتي بالمصدر مضاف إلى إيش إلى ما يدل على الخطاب، وإن كان الكلام الذي هو ذكر مع الفعل المتقدم للتكلم أتيت بالمصدر مضاف إلى ضمير المتكلم، وإن كان الغيبة يعجبني أن يقوم زيد. أزيد من مصدر مضاف إلى ما يدل على الغيب، يعجبني قيامه أو قيام زيد، لأن يعني الاسم الظاهر من قديم الغيبة دائما، ما في اسم ظاهر يدل على الخطاب ولا على التكلم. طيب فهذا يقتضي في هذا، والتأويل على ما سمعت ينظر لحاجة الفعل المتقدم في تأويل ما بعد أن هذا، ينظر لحاجة الفعل المتقدم المذكور، فإن كان يحتاج إلى فاعل أولت هذا المصدر فضل ورحمة الله، أولت هذا المصدر بإيش؟ في محل رفع فاعل، وإن كان المتقدم يحتاج إلى مفعول أولت في محل، وإن كان يحتاج إلى منصوب عجبت من أن يفعل زيد كذا وكذا، عجبت من أن يفعل زيد كذا وكذا، إيش تفعل له في المصدر؟ تجره، فتقول عجبت من فعل زيد كذا وكذا، فتنظر لحاجة الفعل المتقدم، إن احتاج إلى مرفوع أولت المصدر بمرفوع ومنصوب كذلك ومجرور كذلك. فهذه مقدمة كافية إن شاء الله. وأما ضابط معين ما يوجد، ما أعرف ضابطا لهم في هذا أبدا، وإنما هذا يحتاج إلى ممارسة أو يأتي بالممارسة. قال والفعل المنصوب بها بمصدر، لأن يصح أن تقدر هي والفعل المنصوب بها بمصدر، نحو أريد أن أعطيك أي إعطاءك، وخفت من أن تهجرني أي من هجرك. واضح، فهنا يجر لأن هنا مسبوقة بحرف جر، فيجر المصدر، كذلك الرفع ما تقدمه. قال ولن وهي حرف ينفي المضارع، وسيأتي شرط النصب بأن، ليس على الإطلاق إذا وجدت أن ينصب الفعل بعدها لا، وإنما بشرط سيأتي، وكذلك في أيضا إذن. قال ولن وهي حرف ينفي المضارع، ويخلصون الاستغمال، ولا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا، على الصحيح أنها لا تفيد التأبيد أبدا. لن يقوم زيد كقولك لا يقوم زيد، لا فرق بينهما، فلا تفيد تأبيدا للنفي ولا تأكيدا له. من خالف في هذا؟ الزمخشري، وقال بأن لن تفيد التأبيد، فإذا قلت لن يقوم يعني ما يقوم أبدا، هذا مو صحيح، فهي لا تماما في النفي. وفي بعض كتبه ما قال للتأبيد لأنه ما قبل منه، فقال للتأكيد، فإذا قلت لا يقوم زيد فأردت تأكيد هذا النبي قلت لن يقوم زيد، ومقصود بالتأكيد هنا هو إيش؟ التأبيد، لكن ما قبل التأبيد منه ورد عليه، فيعني نزل درجة، قال تريد التأكيد أي تأكيد النبي الذي أعطته، لا يقوم زيد، أردت أن تؤكد هذا تقول لن يقوم زيد، أكدت النبي الذي أعطته لا، وهو يريد التأبيد بهذا، يريد التأبيد، لكن كعادته في التملص أو في الدس، إعادة في التملص وفي الدس. طيب قال وقد رد عليه الحمد لله، كفانا العلماء المؤنة في الرد على هذا المدبر. قال ولن وهي حرف ينفي المضارع ويخلصه الاستغلال، نحو قوله تعالى لن نؤمن لك، عندك يا بعلي لن نؤمن لك، نعم لن حرف نفي ونصب واستقبال، نفي تنفي الفعل الذي بعدها الحدث، ونصب تنصبه، واستقبال تخلصه للمستقبل بعد أن كان مترددا بين الزمنين من غيرها. نعم ونؤمن في المضارع منصوب بلا منصوب فتح الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر يديرون نحن، والجار اليوم تعلم الفعل، والشاهد لن نصبت الفعل، فهي من النواصب، من النواصب ولا من الروافض؟ هذه من هذا ولا هذا، من النواصب باعتبار النصب للفعل أي العمل، ومن النواصب أولئك باعتبار العداوة لأهل البيت. قال ولن وهي حرف إنس مضارع ويخلص الاستغمال، نحن قول لن نؤمن لك ولن نصبر. وكي غالبا حرف تعنيف بمعنى لا من علة، نعم هذا هو الغالب أنها حرف تعنيف حتى مع النص، فهي يقال فيها حرف مصدر ونص، لكن إذا صبغت باللام فما تكون تعليم، تكون حرف نصب فقط ومصدر، يعني نصب ومصدر أيضا كذلك. أما مصدر لا، مصدر نعم تؤول مع ما بعدها بمصدر ويكون مجرور باللام هذه، فهي يقال فيها حرف مصدر ونصب وإيش؟ واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال، مصدر لأن تؤول مع ما بعدها كما تقدم في أن، ونصب لأنها تنصب الفعل، واستقبال لأنها تخلص ليش للمستقبل، فهي كأن تماما، إلا أن لها شرط فيذكر. قال وكي غالبا حرف تعليل بمعنى لام العلة، جئت كي تكرمني، أي لتكرمني في الإثبات، بمعنى لام العلة، ما بعدها مسبب عما قبلها وما قبلها سبب لما بعدها، هذه العلة في اللام، أن ما قبلها سبب لما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها. جئت كي تكرمني، فالإكرام مسبب عن المجيء والمجيء سبب فيه، هذه العلة. قال أين تكرمني، فمن يعرف جئت؟ أحسنت. وما هو شرط النصب بكي؟ تقدم معك الأجرمية، أن تتقدم لام التعليل لفظا أو تقديرا، إما أن تتلفظ بها أو تكون إيش مقدرة، مقدرة كهذا المثال، مثلا لو جعلناها ناصبة يكون الأصل لكي تكرمني، لكن قدرت خلفة اللام وقدرت في الكلام، وملفوظ بها واضح، جئتك لكي تكرمني، هذه ملفوظ بها، فهذا هو شرط النصب بها. فالنصب بها ليس مطلقا، وإنما مشروط في هذا الشرط أن تتقدمها أو تسبق بلام التعليل لفظا، أي تتلفظ بهذه اللام أو تذكيرا، تكون مقدرة تنوي بها، وهذا يرجع إليه، يرجع إليه كي لا يكون دونه، فهنا مقدر اللام، يجوز أن تكون هنا اللام مقدرة، ويجوز أن تجعل كي هنا حرف تعليل والنصب بأن مضمرة، إذا لم يتلفظ باللام فلك وجهان في كي، أن تكون ناصبة واللام مقدرة، أو تقول هي حرف تعليل والنصب بأن مضمرة، فأنت مخير إذا لم توجد اللام، وأما إذا وجدت اللام فوجه واحد كما سمعته، تكون كي ناصبة واللام هذه حرف تعليل. قال وقد جئتك كي تكرمني، أين تكرمني، أين تكرمني في الإثبات، وكي لا تهجرني في النفي، أي لعدم هجرانك لي، فيؤتى بعدم عند المصدر يقوم مقام لا، إذا أول كي لا تهجرني أي لعدم هجرك لي، يكون المصدر مجرور باللام المقدرة قبل كي، ويؤتى بعدم يقوم مقام كي يفيد النفي، لأن كي يقوم مقام لا هذه من أجل أن يفيد النفي، ولا يؤتى بلا مع المصدر، وإنما تأتي بعدم مكانها، فإذا قال الشخص اعرب كي لا تفعل كذا، أو لكي لا تهجرني، لكي لا تهجرني، تكون كي حرف مصدر، والمصدر المجرور والمصدر المؤول مجرور، وكيف يكون التقدير لكي لا تهجرني، أي لعدم هجرك لي، لعدم هجر، من أين أتينا بعدم هذا، من موجود، من أين أتينا بعدم، مكان لا تقوم، تقوم مقام لا عند التأويل، هذا ينتبه له. قال لكي لا تهجرني، وكي تهجرني في النبي، نعم، وقد يجمع بينهما أي بين اللام تأكيدا، نحو لكي تكرمني، تكون اللام حرف توكيد هنا، تفسير اللام حرف تعليل، وكي حرف مصدر ونصب، وهي تفيد معنى التعليل، فيها شيء من التعليل. قال ولكي لا تهجرني، وقد تتصل بها ما، فلا تكفها، أو فلا تكفوا، هكذا عندكم، فلا تكفوا عملها عن الفعل، نعم، قد تتصل بها ما، مثل ما تتصل بها لا، ولم يسمع إلا مع ما ولا الفصل فقط، كما نص على هذا أبو حيان رحمه الله، أن الفصل عن معمولها لم يسمع إلا مع لا ومع ما، فقد يؤتى بما مكان لا، ولا تكفوا عن العمل، يبقى العمل على ما هو عليه في الفعل، ولم يسمع إلا مع ذين الحرفين كما نص على هذا أبو حيان. قال وقد تتصل بها ما، فلا تكف عملها عن الفعل، نحو لكي ما تكرمني، وما هي ما هذه، زائدة، هذه ما زائدة، فعند من لكي ما تكرمني، لام لام تعليل، احسنت سنت، حرف نصب ومصدر، وفيها معنى التعليل أيضا، نعم تعليل، تفيد التعليل، وما زائده تكرمني في المضارع منصوب بكي فتح الظاهر احسنت. والشاهد ان كي جاء معها بما ما زائده ومع ذلك تعمل. نعم احسنت. قال وهو مراد الناظم بقوله في بعض النسخ وكي وان شئت لكيما واذا في بعض النسخ. وعلى هذه النسخه فيوجد في بعض النسخ ايضا متاخرا قوله وتنصب الفعل بأو حتى مع في بعض النسخ كذلك والتحقيق وتنصب الفعل بأو حتى إلى هنا.